التي بيّنه الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة وفي الأصول الستة، هو أصل التوحيد وإخلاص الدين لله. فهذه الأربع قواعد كأنها مبينة أو تزيد في البناء أو بنيت على هذا الأصل. فالقاعدة تبنى على أصل، الأصل تبنى عليه القاعدة. وبدأ المصنف هذا المثل كما اعتدنا في النطور السابقة بالبسملة، وقد بينا في شرح الأصول الثلاثة أو الجزء أو أدلة سنية البداءة بالبسملة في المصنفات والمؤلفات والكتب والرسائل، وذكرنا الأدلة عليه فلا حاجة للإعادة. ثم قال المصنف داعيا ربه: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذا يعد من براعة الاستهلال ومن حسن الاتباع الذي يجعل القارئ يشعر بحرص المصنف وبرحمته بالقراء، بحرص المصنف على القراء وبرحمته بهم، كما قال سبحانه في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فالمصنف كان متاسى بهذه الايه، فدعا لمن يقرا متنه هذا ان يتولاه الله في الدنيا والاخره. وهذا من الدعاء العظيم النافع، يعني لمن يستجيب الله له. فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة فهو المفلح المنصور. ومن قل إن وليي الله، والله عز وجل هو المولى، لا ولي إلا الله. قل إن الله فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. الولاية الحقيقية لله، ليس الأولياء هم الأموات من الصالحين ومن غيرهم. نعم أولياء لله، لكن ليسوا أولياء للبشر يستغاث بهم ويدعون من دون الله. رحمك الله. فالولاية الحقيقية لله عز وجل هو الولي، فالله هو الولي سبحانه وتعالى. ومعنى ولاية الله عز وجل أنه سبحانه يحفظ عبده ويوفقه إلى طاعته وينصره ويؤيده. وإذا رجع إليه غفر له ورحمه وأدخله جنته. هذا معنى الولاية في الدنيا والآخرة، الله يتولاه في دنياه فيوفقه ويسدده إلى الطاعة ويثبته على هذه الطاعة حتى يرزق بحسن الخاتمة. ثم إذا رجع إليه سبحانه تولاه بمغفرته ورحمته وبفضله وإدخاله الجنة وتثبيته عند السؤال في القبر، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة هي دوام الخير وثبوته، أن يدوم الخير ويثبت. هذا معنى البركة. فإذا كان العبد مباركا أينما كان، كان هذا من تمام ولاية الله له. ما معنى أن يكون مباركا أينما كان؟ أن يعم بوجوده الخير في كل مكان يذهب إليه، ويثبت هذا الخير في هذا المكان، أن ينفع الله به في أي مكان يذهب إليه، ينشر الله أن ينشر الله به الخير والهدى والتقى. هذا معنى دعاء اللهم اجعلني أو اجعلك مباركا أينما كنت. فإذا كان العبد مباركا كان هذا من ولاية الله له عز وجل، وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله. العبد لا يستطيع أن يجعل نفسه مباركا، أنت لا تستطيع أن تجعل نفسك مباركا، لكن الله سبحانه هو الذي يجعلك بتوفيقه وبولايته وبتسديده لك مباركا، أن ينفع بك، أن ينفع بك أينما كنت، وأن يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هذا معنى هذا الدعاء. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، إنه إذا ابتلي صبر، إنه إذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث أنوار السعادة. يعني من رزق هذه الثلاث، هذه الثلاثة، تم له السعادة في الدنيا والآخرة. إذا أعطي شكر، إذا رزقه الله عز وجل بالنعم شكر عليها، كيف يشكر؟ ليس الشكر باللسان فقط، إنما الشكر يكون باعتقاد القلب أن المنعم والذي تفضل بهذه النعمة هو الله أولا، ثم أن يشعر، أن يشعر بمنة الله عليه، أن يعتقد في قلبه منة الله، منة الله سبحانه عليه، وأن يعمل في هذه النعمة بجوارحه في طاعة الله، يعني أن يفخر هذه النعمة في طاعة الله لا أن يستخدمها في معصية الله، هذا من الشكر. وثالثا أن يشكر بلسانه، أن يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد على هذه النعمة، الحمد لله الذي رزقنا هذا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر أدعية الحمد. بهذا يكون العبد قد شكر، قد شكر ربه. وإذا كان أيضا، إذا كانت هذه النعمة وصلت إليه عن طريق عبد من العباد، من تمام شكره لله أن يشكر هذا العبد، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني إذا كان أخوك سببا في إيصال الخير إليك، في إيصال نعمة من النعم إليك، من تمام شكرك لله أن تشكر أخاك هذا، وأن تقول له جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، هذا من تمام شكرك لله على هذه النعمة. وإذا ابتلي صبر، يعني إذا نزل البلاء على العبد المؤمن والبلاء ومن الفتح عن يعني المؤمنين، لأنها سنة من سنن الله الكونية التي لا تتخلف عن أحد، ولكن العبد لا يتمنى البلاء ويسأل الله العافية. ولكن إذا نزل البلاء أعاذنا الله وإياكم، فهنا عليه أن يصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجلهم، فاصبر وما صبرك إلا بالله كما قال سبحانه. ولذلك كان من دعاء السابقين ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. ولذلك أيضا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: ما أعطي عبد أوسع أو نعمة أعطي عبد نعمة أوسع من الصبر، من أعظم النعم الذي يمن الله بها على العبد أن يرزقه الصبر. ولذلك كان الأنبياء والرسل هم المثل المثل الأعلى، كان الأنبياء والرسل المثل الأعلى للعباد في الصبر وتحمل الأذى. وكانوا زوجا بشتى صنوف الإيذاء، ولكنهم صبروا ابتغاء وجه الله، ولذلك أتاهم النصر من الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر، إذا صبر نصرك الله سبحانه وتعالى. وأما إذا استعجل فهذا هو الذي يعني يحرم النصر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب على العبد المسلم أنه إذا نزل به المصيبة أن يقول أو يستحب له أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، أو قال: إذا أصابته الضراء صبر، وإذا أصابته السراء شكر، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا أذنب استغفر، هذه العلامة الثالثة من علامات سعادة المؤمن، أنه لما يقع في الذنب يسارع بالاستغفار والتوبة. فمن كان هذا حاله فليعلم أنه على خير إن شاء الله، كما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والإصراع للتوبة من علامات إنابة المؤمن. العبد المؤمن هو الذي يسارع بالتوبة، يسارع بالرجوع إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. العبد الذي يخاف لقاء الله ويخشى حسابه وعذابه يسارع بالتوبة وبالاستغفار، فمن حقق هذه الثلاثة فقد حقق السعادة في الدنيا والآخرة: الشكر والصبر والاستغفار. بارك الله فيك. شكرا. قال رحمه الله: اعلم او شبك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مش أكمل أكمل أكمل. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدا كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ايضا داعيا للقارئ وامرا له: اعلم. هذا فعل امر القصد منه التنبيه والحث والحظ على الاهتمام بما سوف يذكر بعد ذلك. اعلم حتى ينبه القارئ، يعني من أجل أن ينتبه لما سوف يذكرها المصنف بعد ذلك. ثم لم يحتج بهذا التنبيه، بل عقبه بالدعاء الذي به ينشرح صدر القارئ: أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم. نحن قد بينا معنى الحنيفية في شرح الأصول الثلاثة. ما يذكر لنا معنى الحنيفية؟ تفضل يا أبا وجه. نريد المعنى الذي ذكرناه في شرح الأصول الثلاثة. قل يا هشام. لغة الحنين من الحنف، والحنف هو الميل كما قال ابن منظور في لسان العرب. واصطلاحا الحنيفية نعم الميل قصدا من الشرك الى التوحيد، يعني الحنين العبد الحنين هو الذي مال عن الشرك قصدا منه الى التوحيد، ترك الشرك بكل صوره، الشرك الأكبر والأصغر، وصار موحدا أي عبد الله وحده. ما معنى كلمة التوحيد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ها قل. لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله كما سوف يأتي، معناها لا معبود بحق إلا الله. طيب، وهذا الذي يعني أراد أن يبينه المصنف أنه قال بعد ذلك أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا معنى الحنيفية. للأسف هناك موافقة خاطئ ترسخ في بعض أذهان العامة خاصة عند أهل مصر. لم يعتقدون أن الحنيفية التي ملة إبراهيم هي ما كان عليه اليهود والنصارى. والله سبحانه رد على هذه الشبهة في كتابه، قلنا كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. البعض يعني بعض المسلمين يعتقد جهلا أن إبراهيم عليه السلام أو أن النصارى أولى بإبراهيم، هم النصارى يروجون مكة حتى الآن أنهم الأولى بإبراهيم والأولى بموسى، اليهود يروجون أنهم الأولى بموسى، والنصارى يروجون أنهم الأولى بإبراهيم. والله سبحانه وتعالى كذب كلا الطائفتين في كتابه، قلنا كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إبراهيم عليه السلام كان موحدا لا يشرك في عبادة الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لم يكن إبراهيم عليه السلام يستغيث بالأموات أو يقوم حول القبور أو يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، ما كان إبراهيم هكذا عليه السلام. فملة إبراهيم هي عبادة الله وحده مخلصا له الدين. والملة الملة لغة من الطريقة، وقيل ان الملة هي الشريعة والدين. فإبراهيم عليه السلام كانت ملته اي كانت شريعته وكان دينه التوحيد. توحيد الله عز وجل ان يعبد الله وحده مخلصا له الدين، لا يدعو الا الله ولا يستغيث عند الشدائد الا بالله وحده، لا يتوسط او لا يتوسل بدعائه بالوسائط بالاموال المقبورين الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا. وهذا هو الذي قرره سبحانه في قوله وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه خلق الجن والإنس لغاية عظمى وهي أن يعبدوه وحده سبحانه. لم يخلق الجن والإنس هملا أو من أجل أن يعبدوا الأموال. هل الله خلق الجن والإنس حتى يعبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى يعبدوا الحسين أو حتى يعبدوا البدوي؟ لا، يعني الله لم يخلق ثم يعبد غيره، يدعى غيره ويذبح لغيره. هذا المنجحون منجحون عظمة الله وفضل الله عز وجل عليه. أن يعبد غيره هو الذي خلق، وأن يشكر غيره هو الذي رزق. الذين يذبحون عند عتبات الحسين والبدوي يشكرون الحسين والبدوي من دون الله، جعلوا الحسين والبدوي مثل الله عز وجل، فسوى الخلق سوى الخالق بالمخلوق. اقرأ. قال وحده الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم، يعني إذا أنت أقررت أن الله هو الذي خلق هو الذي رزق فاعلم كما قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في تعليقه الذي علق به على المتن القواعد الأربع لما قرأته عليه علق هذا التعليق هو سجل بصوت الشيخ. إن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، لأن بعض الناس يعبد الله وهو مشرك. العبادات العملية موجودة عندهم، يعني الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج، نعم، لكنه مشرك يتقرب إلى غير الله، يدعو غيره ويستغيث بغيره. فهو من جهة يعبد، يعني يعبد الله لكنها عبادة باطلة. عمليا نعم، لكن عبادته نعم، لكن عبادته باطلة. نعم، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة. يعني أنت الآن إذا صليت بدون طهارة دون طهارة، هل هذه الصلاة اعتدت بها شرعا؟ لا، لا تسمى صلاة شرعا، هي باطلة. فكذلك إذا أنت يعني عبدت الله عز وجل ولكنك نقضت عبادتك هذه بوقوع الشرك، تبع الصلاة ينقضها الحدث، كذلك عبادة ينقضها الشرك. يعني أنت الآن تدخل المسجد تصلي لله، ثم في الوقت نفسه تستغيث بغير الله، إذا وقعت في شدة قلت بدر يا حسين، يا بدر هذه اليسرى، تطلب اليسر من البدر، وهل البدر يقنع بعقلك؟ لا يقنع بعقلك، إن البدر أصم أكثر مني، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يسمع شيئا من هؤلاء المغفلين الذين يغدرون الاموال عند ضريح البدوي ويأخذها السدن والدهن، هناك يستحلون اموال المسلمين باسم ايه؟ باسم حب اولياء البيت او باسم محبه اهل البيت. وليس البدوي من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، يعني هو دجال مخرج كما هو مذكور في كتب التاريخ، شيعي رافضي مخرج كان يسعى لاعاده مجد الدوله الباطنيه الرافضيه الملحده الباطنيه التي قامت على تكفير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حال حسن نصر في لبنان وحال الدوله الايرانيه. يعني نستغيث بالله ونسأل الله أن يزيلها وأن يعدل بزوالها، لأنها تسببت في الإضرار للمسلمين أكثر من اليهود والنصارى. أباد مئات من المسلمين على أرض العراق مما لم يتمكن من فعله اليهود والنصارى. يعني نخروا في بلاد المسلمين بالتخريب وبالقتل وبالتدمير من هذه الثلاث كانوا يفعلهم اليهود والنصارى في سنوات عديدة، فعلمهم في سنة وفي سنتين، خربوا بلاد العراق ودمروا المساجد وأحرقوا المراحف وكتب السنة. الذي فعل هذا ليس الأمريكان، الذي فعل هذا الشيعة الرافضة المجرمون. نسأل الله أن يعجل بزوالهم وهلاكهم وأن يغفر ما شرهم عن بلاد المسلمين، فهم شر من أعظم الشر الذي ابتلي به الإسلام. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالف العبادة أفسدها وأحبط العمل وقال صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم. يعني بعد أن عرفت أن الشرك يفسد ويفسد العالم، والشرك على نوعين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر يفسد العمل كله من أوله إلى آخره. يبقى العبد إذا وقع في دعاء غير الله صار يدعو الحسين من دون الله، صار يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله. هذا العبد إذا يعني قام أقدام على هذا الشرك ولم يجد منه ومات على هذا الشرك، أحبط عمله كله وكان من المخلدين في نار جهنم، لأنه أشرك بالله العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الذين يشركون بالله في الدعاء، هذا يعد أعظم أنواع الشرك الأكبر. للأسف عام الناس المسلمين الجهل بهذه المسألة العظيمة. صاروا يستهينون بهذا الشرك الأكبر. يعني يأتي هذا الرجل الجاهل الذي يدعو الأموال من دون الله ويقول لك: أنا ما أفعل شيئا، أنا أصلي وأصوم وأعتقد أن الله هو الذي خلقني، ولكن أحب أن أبني البيت، أحب أن أبني المدرسة. فنقول له: إحنا ما قلنا لك أن تزرع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليك شرعا أن تحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما معنى محبة أهل البيت؟ أي تدعوهم بدون شر، أن تتوجه إليهم بالعبادات التي لا تكون فيها لله، هذا ليس من محبة أهل البيت. فالآن الشرك الأكبر يحبط العمل كله، وإذا مات العبد عليه دخل النار. وأما الشرك الأصغر ويعد كبيرا من الكبائر، بل هو أعظم يعني جنة الشرك الأصغر أعظم من الكبائر العملية: الزنا وشرب الخمر وشرب الذكر. الشرك الأصغر نحو الرياء، نحو أن تحلف بغير الله، ها؟ أن تعمل العمل قاصدا الدنيا أو قاصدا وجه الناس لا تقصد وجه الله، هذا كله من الشرك الأصغر الذي يحبط العمل الذي أنت أشركت فيه فقط، لا يحبط العمل كله. فكما قال الشيخ وغيره أجنبي في شرحه الذي أشرت إليه، فمن مات على الشرك لا يغفر الله، لا يغفر الله له، لا يغفر الله له. وما هذا شامل للشرك الأكبر والأصغر، لكن يفرق بينهما بفروق. فالأكبر لا يغفر عن ملة الإسلام إلى الكفر، وهو الأصغر ليس كمان. هذا الفرق الأول. وهو الفرق الثاني، الشرك الأكبر موجب للخلود في النار، لمن مات عليه، والأصغر ليس كذلك. فهما مشتركان لعدم مغفرة الله لمن مات عليه. فمن مات على الشرك الأكبر أو أصغر لا يغفر الله له هذا الشرك، لكن يفرق بينهما بهذين الوجهين كما بين. هما مشتركان في عدم مغفرة الله لمن مات عليه، يعني من مات على الشرك الأكبر هذا لا يغفر الله له البتة، يخلد في النار. أما من مات على الشرك الأصغر لا يغفر دون توبة، طبعا لا يغفر الله له الذي وقع فيه من الشرك الأصغر فقط. أما بقية المعاصي والذنوب قابلة للمغفرة ما دام لم يغفر على الشرك الأصغر. فألم من الحلقة بغير الله أو عمل لله لم يعمله لله وحده، هذا القليل من هذا الشرك الأصغر. هذا إذا مات بدون توبة من هذا الشرك الأصغر استحق العقوبة على هذا الشرك الأصغر فقط، ولكنه في بقية أعماله في مغفرة الله، يغفر الله له ما شاء من بقية الأعمال من بقية المعاصي والذنوب. بارك الله. طيب يعني نكتفي بهذا إن شاء الله ما يتعلق بالقواعد الأربع، وننتقل إن شاء الله عز وجل إلى تلخيص شرح الموتى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله.